في رحاب القرآن. في رحاب القرآن، إعداد وتقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ حمد بن محمد الواجدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج في رحاب القرآن الكريم. حلقة هذا اليوم بإذن الله تعالى ننقلها لكم من مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، جمعية فرقان في محافظة الطائف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بهذه الجهود، وأن يوفقنا دائما وأبدا لفعل الخير، وأن يجعلنا وإياكم ممن قال فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. على بركة الله نبدأ حلقة هذا اليوم مع ضيفنا الأول من طلاب جمعية فرقان في الطائف. نتعرف عليك، الاسم عبد الرحمن موسى دريك. حياك الله. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ أحفظ 6 أجزاء والله الحمد. ما شاء الله، بارك الله فيك. وعمرك كم؟ 11. أحسن الله إليكم. إذن يا أخ عبد الرحمن بارك الله فيك، نسمع من هذا الحفظ المبارك مما يتيسر من سورة النجم، من قوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة المباركة. إخوة الإيمان، فيما مضى من الوقت استمعتم إلى تلاوة كريمة من الطالب عبد الرحمن موسى من طلاب هذه الحلقة المباركة، حلقة قرآنية من هنا من طلاب جمعية فرقان الطائف. أتواصل معكم أيها الإخوة ومع الشيخ بهجة بن يحيى العمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا تقول عن هذه القراءة؟ قراءة الابن عبد الرحمن قراءة مميزة مجودة متقنة، نسأل الله تعالى أن يبارك فيه وينفع به. ينقصه فقط أن يتم الغنن في مواضعها إتماما كاملا وتاما، وإلا بقية القراءة من فضل الله قراءة رائعة جميلة، نسأل الله أن يبارك له وفيه وأن ينفع به. بالنسبة للمفردات التي سيسأل عنها الطالب، ما معنى يجتنبون؟ يبتعدون. يبتعدون، نعم. بين الحكم التوييدي في قوله تعالى يجتنبون، الجيم حكمها القلقلة، وحرف الجيم من حروف القلقلة. بارك الله فيك ورفع بك وجعلك مباركا أينما حللت وارتحلت. ما شاء الله، إجابة موفقة من الطالب عبد الرحمن موسى. ونحن لازلنا معكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم مع طلاب جمعية فرقان في الطائف هنا وحيث نعيش تلك اللحظات المباركة مع القرآن الكريم وأهل القرآن الكريم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نتواصل أيضا مع ضيف آخر، نتعرف عليك. عبد المجيد خالد القناد. حياك الله يا عبد المجيد، كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ أحفظه كاملا لله الحمد. ما شاء الله وأثابك الله. في أي مستوى دراسي؟ ثاني ثانوي. والعمر؟ 19 سنة. إذن اقرأ مما يتيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. ما شاء الله. فيما مضى إخوة الإيمان استمعتم إلى الطالب عبد المجيد خالد القناد وقد تلا مما تيسر من هذه التلاوة المباركة من سورة آل عمران. أتواصل معكم إخوة الإيمان ومع حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم مع طلاب جمعية فرقان في الطائف ومع الشيخ بهجة بن يحيى العمودي. الحمد لله، قراءة الطالب قراءة رائعة متميزة متقنة منضبطة ولا يوجد ما شاء الله لا قوة إلا بالله أي ملاحظة على الطالب، نسأل الله أن ينفع به ويقر به عين والديه. يا عبد المجيد، ما معنى قوله تعالى لا ريب فيه؟ أي لا شك فيه. بين الحكم التجويدي في قوله تعالى وهم معرضون. إضغام متماثلين صغير. بارك الله فيك ونفع الله بك. بهذه الإجابة الموفقة انتهت مشاركة الطالب عبد المجيد خالد القناد من هنا من طلاب الجمعية الخيرية جمعية فرقان في الطائف، متواصلين معكم أيها الإخوة ومع هذه الحلقة من برنامج في رحاب القرآن الكريم مع طلاب جمعية فرقان في الطائف. أتواصل مع ضيفنا الآخر، نتعرف عليك الاسم. عادل محمد حسين. حياك الله يا عادل. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ 24 جزءا لله الحمد. ما شاء الله وبارك الله فيك. وفي أي مستوى دراسي؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. إذا نسمع من هذا الحفظ المبارك مما يتيسر من سورة يونس. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ما شاء الله بارك الله فيكم. استمعنا أيها الإخوة إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة يونس، وذلك بصوت الطالب عادل محمد حسين. تأتي هذه الحلقة مع طلاب جمعية فرقان في الطائف في برنامج في رحاب القرآن الكريم. أتواصل معكم إخوة الإيمان ومع الشيخ بهجة بن يحيى العمودي. الحمد لله، قراءة الطالب عادل قراءة طيبة مباركة مميزة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها. عليه أن يراعي جانب إتمام المدود بمقدار موحد حتى تكون قراءته مكتملة متزينة بضبط الآيات والقراءة المجودة المرتلة. نفع الله بك. اعطنا معنى قول الله تعالى قتر. لا غشاهم غبار. بيّن الحكم التجويدي في قوله تعالى كأنما غنة مشددة تغن بمقدار حركتين. بارك الله فيك ونفع الله. أيها الأخوة الكرام، كان ذلكم هو الطالب عادل محمد حسين، ونحن متواصلين معكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج في رحاب القرآن الكريم مع طلاب جمعية فرقان في الطائف. أتواصل مع ضيفنا الآخر، نتعرف عليك. الطالب عبد العزيز فهد محمد الغفيلي من مجمع ابن القيم التابع لجمعية فرقان بتحفيظ الطائف. ما شاء الله، كم تحفظ من كتاب الله يا أخ عبد العزيز؟ أحفظ 19 جزءا. ما شاء الله، ثابك الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. إذن استعذ بالله واقرأ مما يتيسر من أول سورة الإسراء. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ما شاء الله على هذه القراءة المميزة من الطالب عبد العزيز فهد الغفيلي الذي تلا من أول سورة الإسراء، ونحن معكم إخوة الإيمان في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم ومع الشيخ بهجت بن يحيى العمودي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة الابن عبد العزيز قراءة طيبة مباركة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها. يحتاج الابن عبد العزيز أن يؤكد مرة أخرى على قضية المدود وعلى قضية الغنم وأن يحافظ على يعني مقاديره وموازينها، نسأل الله أن ينفع به ويبارك فيه. بين لنا حكم التجويد في قوله تعالى علوا كبيرا. إخفاء حقيقي. أحسن، بارك الله فيك ونفع الله بك. ما شاء الله، شكرا للطالب عبد العزيز بن فهد الخيلي، ونحن متواصلين معكم إخوة الإيمان في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ونتعرف أيضا على ضيف آخر وهو الأخير في هذه الحلقة من برنامج في رحاب القرآن الكريم، طالب عبد الكريم إبراهيم حماد القرشي. نعم، حياك الله وبارك الله فيك. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ 16 جزءا. ما شاء الله وأثابك الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. اقرأ مما يتيسر من حفظك المبارك، واستعذ بالله واقرأ من قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة مما تيسر من سورة الحج. تلا الطالب عبد الكريم بن إبراهيم حماد القرشي هذه التلاوة وهذه الآيات المباركة وهو أحد طلاب جمعية فرقان في الطائف. أعود مرة أخرى إلى الشيخ بهجة بن يحيى العمودي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة الابن عبد الكريم قراءة طيبة مباركة مجودة في أغلب آياته التي قرأها، ويحتاج الابن أن يراعي جانب الغنن والمدود وأن يعطيها أحكامها ومدودها ومقاديرها التي قدرت لها. بين لنا الحكم التجويدي في قوله تعالى شيطان مريد. إدغام بغن. ما معنى قوله تعالى يجادل في الله؟ يجادل بلا عقل صريح ولا نقل صحيح. بلا عقل صحيح ولا نقل صريح. ما شاء الله على هذه الإجابة. بارك الله فيك يا عبد الكريم ونفع الله بك وجعلك قرة عين لوالديك. أيها الأخوة الكرام، بعد هذه المشاركة من الطالب عبد الكريم إبراهيم حماد القرشي نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم، والذي نقلناه لكم من مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الطائف جمعية فرقان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل. نستودعكم الله، وهذه تحية من الزميل حمد الوابلي مخرج هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.